هل الاستماع إلى الأناشيد الهادفة بدفء حرام؟ أم يوجد اختلاف بين العلماء ونريد الشرح أكثر عن ذلك لأنه يوجد بالغرف الإسلامية بعض الالتباس لديهم تحريم الدفء. العبرة عندنا أحبة الكرام بأن ما أبيح لظرف خاص أو في موطن خاص أو لمناسبة خاصة ألا يعمم القول بإباحته. أكرر الحالات التي ربطت الإباحة بها إذا لم تكن عامة فالأصل اعتبار هذا الخصوص. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أباح الضرب بالدف في الأعراف وهذا هو الثابت عندنا، والبعض يقول إنه أباح الضرب بالدف عند عودة الغزاة منتصرين، وإن كان هذا لا يثبت عندي، لكن على كل لو تتبعنا هذه الأحاديث هنجد أن الإباحة وردت في مواطن خاصة، وما كان كذلك فلا يجوز أن نتجاوز المواضع الخاصة أو المناسبات الخاصة التي أبيح فيها استعمال الدف إلى القول بإباحة استعمال الدف عموما. ثم إن التوسع في مسائل الإنشاد الديني أو القصائد الهادفة مع خلطها بطرق الفساق في الأغاني عن طريق التلحين والتطريب ونحو ذلك تجعل المرء يتوجس منها فيفة، لأنها بالفعل قد تصد عن سبيل الله عز وجل. وإن كان العلماء رحمهم الله تعالى رأوا أنه لا بأس بالاستماع إليها في بعض الأوقات بدون دف في بعض الأوقات للترويح على النفس أو لتشجيع على طاعة أو حمية أو حماس لجهاد أو نحو ذلك فلا بأس. أما التوسع على نحو ما نرى في هذه الأيام فهذا في الحقيقة المرء يخشاه ويخاف الفتنة منه والصد عن كتاب الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن هناك رسالة حكم استماع إلى الأناشيد الدينية هكذا قالوا للأناشيد الدينية فيها فتاوى لكبار العلماء، منهم من يقول بالجواز ومنهم من يقول بالمنع، لكن الأكثر على المنع لا سيما إذا كانت بالدف. وقد أجبت أيضا عن هذا السؤال قبل ذلك بشيء من التوسع قد يرجع إليه في الأسئلة المطروحة على الموقع، وبالله تعالى التوفيق.